نأتي سلف ونأتي سلف السؤال الآن. أولا، يقيل أنه إذا أنتم مذهب آخر. أي نعم، نحن سلفيون، نحن بينما علماء كثير من السلف، كثير من السلف ينتسبون إلى أئمة، كما يقول مثلا النووي الشافعي، عز الدين بن عبد السلام الشافعي، هنا ابن تيمية الحنبلي مثلا. هنا فهنا معروف عند الناس أن هناك مذاهب مقررة، وإلى الآن ما يوجد في المكتبة مثلا كتب تقول إن هذه هي مذهب السلف، هنا لأن أحد يعني بعض علماء السلف المشهورون تراهم ينتسبون إلى مذاهب أئمة مشهورين. فماذا نقول الآن في هذا الجواب؟ الجواب فعل إن شاء الله. أنت تقول لا يوجد كتاب يعني يمثل مذهب السلف كمذهب آخر غير المذاهب الأربعة. نحن نقول هذا من فضل الله على المسلمين، لأنه حينما نقول نحن مذهب السلف لا نعني مذهب السلف يعني في كل مسألة، وإنما نعني منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أكثر مما يعلم غيرنا من المقلدين والمذهبيين أن السلف اختلفوا في كثير من مسائل الفروع اللي بيسموها، لكن ما اختلفوا في العقائد، ما اختلفوا في القواعد، ما قالوا مثلا كما قالت الحنفية أنه ما بيجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد. شايف؟ السلف على خلاف هذا تماما، وعلى هذا بينفتح أمامنا باب من الفقه كبير وكبير جدا نخالف فيه المذهب الحنفي. فإذا انتمائنا للسلف ليس في الفروع، لأنه السلف نفسه قد ثبت عنهم أن اختلفوا في قليل أو كثير من المسائل الفرعية، لكن نحن ننتمي إليهم من حيث الأصول والمنهج العلمي. فعدم وجود كتاب يمثل مذهب السلف هذا أمر ضروري جدا، ولذلك نحن نقول لسنا دعاة إلى مذهب واحد، لأنه حينما تدعو إلى مذهب واحد رجعت العصبية المذهب. هذا هو.